الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. قال رحمه الله: فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه حماية له وصيانة، والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه بربه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فقد وقف المؤلف رحمه الله عند تنبيه مهم، وهو أن إجابة الله عز وجل لدعاء الداعين قضية راجعة إلى حكمة الله عز وجل، وحكمة الله لا يمكن للعبد أن يحيط بها، فإذا عجل سبحانه بإجابة الدعاء فهذا من حكمته، وإذا أخر ذلك عن العبد فهذا أيضا من حكمته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه القضية مثار إشكال عند الجاهل الذي لم يقدر الله جل وعلا حق قدره، ولم يستيقن بحكمة الله الحكيم سبحانه وتعالى. ولذا فإنه إذا تأخر مطلوبه مع اجتهاده في الدعاء ساورته الشكوك وحامت في قلبه الخواطر، ولربما نطق بلسانه فعبر عما يجول في قلبه، وربما أرداه ذلك وألقاه في واد سحيق إذا أساء الأدب مع ربه وعارض الله عز وجل في حكمه القدري. فتأخير الإجابة ربما كان لمصلحة العبد، وربما كان عقوبة من الله سبحانه لذنب اقترفه الداعي. وليس تعجيل الدعاء، ليس تعجيل المسؤول في الدعاء، وليس تعجيل المسؤول في الدعاء علامة على كرامة العبد، بل قد يعجل الله إجابة الداعي وفيما دعا هلاكه، وهذا واقع لا ينكر. قال: وعلامة ذلك أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه، يعني رأى أن الله سبحانه يقضي حوائج غيره ولا يجد أن مطلوبه قد أجيب، فإنه يسيء الظن بربه وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وربما نطق بذلك، وربما قال ما يكون سببا لعدم الإجابة، كأن يقول دعوت ودعوت فلم أرى أجاب، فهذا من أسباب منع هذا السؤال وسوء الظن بالله جل وعلا ليس من حال أهل الإيمان بل من حال ضدهم. فمر بنا سابقا أن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو سوء الظن به، فهذا الذي يسيء الظن بالله إذا رأى أن الله أخر مطلوبه ولم يجبه إلى ما دعاه فلربما أساء الظن بالله جل وعلا وربما وقع في شيء عظيم. وقد سمعنا وقرأنا من هذا أشياء ربما توقع صاحبها في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يعلم أن لله عز وجل الحكمة في كل شيء وأن الدعاء نافع ولا بد، ولكن تعجيل ذلك أو تأخيره أو تغييره راجع لحكمة الله عز وجل، فقد يعجل ذلك وقد يؤخره وقد يغيره بما هو خير له. والمقصود أن العاقل خصيم نفسه، إذا رأى تأخر الإجابة فإنه يرجع إلى نفسه باللائمة، وأما الجاهل فإنه خصم لأقدار ربه. وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذلك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياها وأحوله عنها لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. هذه آية عظيمة تنفع من تدبرها، وهي آية الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. النعم ابتلاء، كما أن المصائب والمحن ابتلاء، والله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. وهذا الذي أكرمه الله جل وعلا إنما هو من أعطاه الله عز وجل النعمة الدينية. ولذا تنبه إلى الفرق بين هذه الكلمة التي تكررت، فإن بين الأولى والثانية فرقا. قال: فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، والجواب بعد ذلك جاء بكلا يعني نفي. فأكرمه الأولى ليست هي أكرما الثانية، فالإكرام الأول هو الإعطاء والمن والهبة في أمور الدنيا، ولكن ليس هذا دليل على أن هذا العبد كريم على الله عز وجل وأن له عنده المنزلة، بل الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. فانتبه واحذر أن تظن أن فتح أبواب الدنيا والسعة ورغد العيش علامة على محبة الله ورضاه، الأمر ليس كذلك، والعكس صحيح. قال جل وعلا: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه وقلل عليه في المعاش، فيقول ربي أهانا، يظن في ربه أنه لا يرضى عنه لا يعطيه، هذا دليل على أن الله لا يحبه. الأمر ليس كذلك، بل الله عز وجل قد يضيق في الرزق على من يحب، وقد يوسع على من لا يحب. فالدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأنت ترى حال كثير من الكفار كيف أن الله عز وجل وسع عليهم في الرزق وأعطاهم من القوة وأمدهم بالمال وجعل بلادهم جنات وأنهارا، ومع ذلك فهم أبغض الخلق إلى الله جل وعلا. وربما تجد من المسلمين من حاله حال صعبة وضيقة وبئيسة، وهذا كله ليس بمعيار يحكم به على من رضي الله عنه ومن لم يرضى عنه. هذا كله ابتلاء وامتحان، ابتلاء للمصاب ولغيره، وكذلك ابتلاء للمنعم عليه ولغيره أيضا. فالقضية قضية ابتلاء وامتحان. ولذا نفى الله سبحانه هذا الظن الخاطئ فقال كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، وكذلك هو ابتلاء وامتحان لغيره. فإن من الناس من إذا رأى العاصي والفاسق أو الكافر قد فتح عليه من أبواب الدنيا ربما ظن أن هذا بسبب ما هو عليه، وبالتالي فإنه ربما يقول أفعل كما يفعل، فإذا كان يسرق وإذا كان يرتشي وإذا كان يزور ومع ذلك فالله عز وجل يعطيه، إذن الأمر هين ولا يشدد الإنسان على نفسه فيفعل كما فعل، وهذا أيضا من ابتلاء الله عز وجل لهؤلاء. قال وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني. نعم. قال رحمه الله وبالجملة، فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره. هذه قاعدة مهمة، تنبه لها يا أيها المسلم. أعد. قال فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه، ويقتر أحسن الله عليك، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. هذه هي الخلاصة، هذا هو الإكرام الحقيقي، إنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. السعادة الحقيقية هي ما اتصل بالنعيم الأبدي، وما يعقل هذا إلا العالمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. ما أحسن هذه الكلمة، غاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. وفي المدارج فعادت من العود، فعادت سعادة الأبد إلى عبادة الله والاستعانة به عليها، وكله صحيح. نعم. قال رحمه الله القسم الثالث، من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان. هؤلاء قسم ثالث، مر بنا قسم جمع بين عبادة الله والاستعانة به، وقسم أضاع الأمرين فلا عبادة ولا استعانة، وهذا هو القسم الثالث، هو من عنده عبادة أو نوع عبادة ولكنه فاقد للاستعانة أو ضعيف الاستعانة بالله جل وعلا، وهؤلاء افترقوا إلى صنفين. نعم. قال رحمه الله: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسألها إياها. نعم، هذا الصنف الأول وهم القدرية، وقد تكرر الكلام فيهم. نريد القدرية النفاة المعتزلة ومن ركب في ركابهم، هؤلاء ينفون تعلق قدرة الله عز وجل ومشيئته وخلقه بأفعال الحيوانات، فالعباد هم الذين أحدثوا أفعالهم فخلقوها بقدرتهم هم ومشيئتهم هم، دون أن يكون لله جل وعلا تعلق بها في إيجادها، ولا أنه هو الذي شاءها سبحانه وتعالى. وبالتالي نشأ عن هذا أن الهداية والإضلال عندهم ليست راجعة إلى الله جل وعلا، إنما حسب ما يكون هو أن يلطف الله عز وجل. فاللطف الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله عند المعتزلة، يعني عند هؤلاء القدرية، هو أن يفعل الله عز وجل ما يقرب العبد إلى الطاعة، أن يفعل الله ما يقرب العبد إلى الطاعة، يعني ما ينبغي أن يطيع عنده، وليس ثمة قدر زائد على ذلك. بمعنى أن الله جل وعلا هدايته لا تتجاوز أنه يرسل الرسل وينزل الكتب ويعطي العقول والأسماع والأبصار، ولا شيء وراء ذلك، ليس هناك قدر زائد على هذا. وكل آيات الهداية وكل آيات الإضلال والختم والصرف عن الحق ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم وأمثال هذا من الآيات، فإنها عندهم مؤولة. ولذا لو تأملت وقرأت فيما يقرره مثلا الزمخشري في تفسيره، وهو على عقيدة أهل الاعتزال، تجده يقرر هذا المعنى، تجده يؤول آيات الهداية والإضلال أو المشيئة المتعلقة بأفعال العباد إلى ما ذكرت لك. ولا شك أن هذا ضلال، ولا شك أن هذا انحراف، ولا شك أن هذا قدح في قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله جل وعلا إنما يلطف بعباده المؤمنين إلى هذا الحد فقط، فمعنى هذا أنه ليس ثمة فرق بين المؤمن والكافر من حيث لطف الله عز وجل به. هذا القدر الذي هو تقريب العبد إلى الطاعة ووضع علامات الهداية على طريقه من إرسال الرسل والتمكين وسلامة الحواس إلى غير ذلك، هذا قدر يشترك فيه المؤمن والكافر، أليس كذلك؟ يعني ليس شيئا اختص الله عز وجل به المؤمن، والأمر ليس كذلك، بل الله عز وجل له نعمة خص بها المؤمن زائدة على ما ذكر. الله عز وجل وفق، الله عز وجل هدى هداية توفيق، الله عز وجل حرك قلوب العباد إلى الخير، وهذه نعمة زائدة وفضل خاص خص الله عز وجل به من شاء من عباده المؤمنين. ولذا تأمل إلى الفرق بين ما ذكروه من هذا اللطف الذي لا يخرج عن كونه الهداية الأولى التي هي هداية الدلالة والإرشاد، وأنها لا تصل إلى أن تكون هداية التوفيق. تأمل قول الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. وهذا أمر عام يشمل جميع الناس المسلم والكافر، ثم اختص الله عز وجل من هؤلاء طائفة بمزيد من النعمة والتوفيق، فقال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا من الباطل بل مما تنفر منه قلوب أهل الإيمان والتعظيم لله، أن يقال ليس لله نعمة زائدة على المؤمن خصه بها زيادة على الكافر، هذا لا يمكن أن يقوله مسلم عظم الله عز وجل حق تعظيمه. ولذا تأمل قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هل هذا يقال في حق الكافر أيضا، أن الله حبب إليه الإيمان؟ وهل هذا هو مجرد إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ هذا قدر زائد، هذا توفيق، هذا هداية، هذا إصلاح من الله عز وجل للقلوب. إذن من علم الله عز وجل فيه الخير وأنه أهل للهداية فإنه سبحانه يقربه إليه، يجذب قلبه إليه ويوفقه إلى طاعته. وهذا المعنى لم يهتدي إليه هؤلاء القدرية. إذا كان ذلك كذلك، أثمر هذا الانحراف في الاعتقاد أثرا في العمل والسلوك، وهذا أمر مضطرد. أي انحراف في الاعتقاد لا بد أن يظهر أثره في العمل وفي السلوك وفي الأخلاق، لا بد. الارتباط بين الباطن والظاهر ارتباط وثيق، فمتى ما كان هناك انحراف في العقيدة التي محلها القلب فلا بد أن يكون هناك أثر لهذا الانحراف على الظاهر، والعكس بالعكس. لما اعتقد هؤلاء هذه العقيدة ولما ظنوا هذا الظن في الله عز وجل أضعف عندهم جانب التوكل على الله والاستعانة به سبحانه فيما يفعلون وفيما يأتون. لماذا يستعينون بالله والله لا تعلق لقدرته ولا لمشيئته ولا لهدايته بأفعالهم؟ ثم معي يا أخواني، اعتقادهم أثر في كونهم ماذا؟ ما استعانوا بالله عز وجل على طاعته، وكانوا بالتالي ممن عندهم عبادة ربما عبدوا، ربما كان عندهم شيء من الاجتهاد في الطاعة، لكن جانب الاستعانة جانب التوكل على الله عز وجل عندهم ماذا؟ ضعيف. وهذا نتيجة لهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه. قال: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف ولم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. الله المستعان، أين إيمانهم بقول الله جل وعلا: والله على كل شيء قدير؟ وهذا عموم محفوظ ما خص منه شيء. قال: فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. نعم، لا شك أن هؤلاء أهل خذلان، فكما أن من توكل على الله فهو حسبه، كذلك من أعرض عن الله فإنه يخذله سبحانه وتعالى، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالإعراض عن الله عز وجل سواء كان إعراضا عن عبادته أو إعراضا عن الاستعانة به فإن ثمرته الخذلان والعياذ بالله وسد باب التوفيق. وهذا ما كان في حق هؤلاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني هو ميزان التوحيد. يستقيم التوحيد متى ما استقام الإيمان بالقدر. فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. فإيمان العبد بقدر الله عز وجل الذي ينتظم الأمور الأربعة التي يقوم عليها باب القدر، وهو علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه، فإن الارتباط بين هذا القدر إن تأملت والتوحيد بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ارتباط وثيق، وبالتالي فإن من كمل توحيده فإنه ولا بد يكون محققا للإيمان بالقدر. ومتى ما كان هناك نقص في الإيمان بالقدر وضعف في الإيمان بالقدر فإن ثمرة ذلك أن يكون توحيده ناقصا، بل هذا مسبب عن ضعف توحيده. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره أيضا من السلف: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. من عظم الله عز وجل واعتقد أن الله عز وجل له القدرة العظيمة فإنه سوف يذعن بتحقيق الإيمان بالقدر، فمباحث القدر كلها تدل على قدرة الله العظيمة له سبحانه وتعالى. فالمخلوق قد يجعل مخلوقا مثله يفعل الشيء لا عن رضا، خذ هذا المثل، ربما يجبر شخص قوي وجبار شخصا ضعيفا على فعل شيء ولكنه يفعله كارها له. أما الله عز وجل فإنه إذا شاء من عبده شيئا جعله يفعله بمشيئته ورضاه، وهذا دليل على قدرة الله العظيمة سبحانه وتعالى. إذن مباحث القدر كلها تشهد بقدرة الله العظيمة، سواء تعلقت بعلم الله السابق الشامل لكل شيء أو تعلقت بكتابة الله لكل ما يكون في هذا الكون، أو تعلقت بمشيئة الله لكل ما شاء حدوثه ووقوعه، أو تعلقت بخلقه سبحانه لكل شيء من الأعيان ومن الأفعال والصفات. إذن الإيمان بالقدر شأنه عظيم وأثره في الفعل والسلوك والأخلاق أيضا عظيم. ثم تصنف آخر ضعف عندهم جانب الاستعانة مع وجود شيء من العبادة فيهم، وهذا ما سيشرحه المؤلف الآن. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. هذا الصنف الثاني ممن ضعفت استعانتهم وتوكلهم على الله عز وجل، هؤلاء هم الذين قصروا نظرهم على الأسباب المحسوسة، وضعف تعلقهم بالله سبحانه وتعالى فضعف توكلهم واستعانتهم عليه. وهذا مع الأسف كثير من الناس، إنما تتوجه قلوبهم وتتعلق قلوبهم بالأسباب المحسوسة، وبالتالي يضعف تعلقهم بمسبب هذه الأسباب، وهذا مع الأسف كثير، لا سيما مع طغيان المادية على كثير من الناس وضعف معرفتهم بالله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله وعظيم سلطانه جل وعلا، فإنه مع ذلك أو مع حصول هذا عنده يضعف جانب التوكل على الله عز وجل عنده، وهذا لا شك أنه نقص في الإيمان وضعف في التوحيد. فالتعلق بهذه الأسباب دون أن ينفذ النظر في الأسباب إلى المسبب جل وعلا لا شك أنه نقص عظيم، وربما يصل إلى أن يكون شركا أصغر، وربما يفحش حتى يكون شركا أكبر. إذا كان الاعتماد القلبي تاما على السبب المخلوق لا على المسبب الخالق جل وعلا، فقد يورد صاحبه موارد الشرك الأكبر عياذا بالله من ذلك. قال: وهؤلاء لهم نصيب من التصرف، لهم نصيب من الفعل والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان، لا شك أنهم يخذلون بحسب ضعف توكلهم واستعانتهم على الله جل وعلا كما سبق. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل وكان مأمورا بإزالته. هذا القيد قيد به الكلام ابن القيم رحمه الله في المدارج. لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل وكان مأمورا بإزالته، أمره الله عز وجل بإزالته، فإنه سوف يزول عن مكاله بتوكله على الله سبحانه، والله على كل شيء قدير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به. نعم. هذا الذي مضى في الدرس الماضي، وقلنا إن الاستعانة هي الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في ذلك، وبالتالي فإنها قائمة على أصلين: على اعتماد وعلى ثقة. اعتماد على الله وعلى ثقة به وحسن ظن به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. هذا مثال تقريبي، وإلا الشأن في توكل العبد على ربه جل وعلا أعظم، إنما هو تقريب للأفهام فحسب. رأيت حال طفل صغير تنوبه النوائب وأبواه أمامه، ماذا يصنع؟ سوف يفزع إليهما، أليس كذلك؟ ويلتجئ إليهما، ويرى أن الشيء الذي يفعلانه ويختارانه هو الصواب وهو الذي به النجاة. وحال العبد مع الله عز وجل إن كان صادقا في إيمانه وتوكله لا شك أنه أعظم من ذلك وأعظم. قال: فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، لا شك في ذلك ولا ريب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. قال رحمه الله: القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. نعم، لا حظ له في الآخرة. ربما يعطيه الله عز وجل يمده من شأن الدنيا، لكن لا أثر لهذا نافعا، فالأثر الذي ينفع هو ما اتصل بالنعيم الأبدي كما سبق. فهؤلاء همتهم مقصورة على الدنيا فحسب، فإذا استعان بالله عز وجل استعان به على شأن الدنيا لا غير، وأما العبادة فلا همة منصرفة عنده إليها، إنما عنده استعانة بالله جل وعلا، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. استعين به على تحقيق حظوظ نفسه، رئاسات، مناصب، قيادة، مال، تجارة، إلى غير ذلك، لكنه ما حقق العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا إن شاء الله أعطاه، وإن شاء لم يعطه، وإن أعطاه فحظه مقصور في الدنيا لا في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. نعم. بعد أن بين رحمه الله قضية كبيرة، وهي الجمع بين العبادة والاستعانة، خلص إلى قضية أخص منها، وهي قضية العبادة وما ركناها اللذان تقوم عليهما، عن الإخلاص والمتابعة. عرفت العبادة وأحوال الناس فيها مع الاستعانة، والآن ما حال الناس مع العبادة؟ بين رحمه الله أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله إلا بأصلين، وذكرت لك سابقا أن العلماء قد يسمون هذين الإخلاص والمتابعة قد يسمونهما شرطين، وقد يسمونهما ركنين، وقد يسمونهما أصلين، وقد يقولان هما سببان، وقد يقولان هما شيئان يتحقق بهما قبول العبادة، إلى غير ذلك، والأمر في هذه التعبيرات يسير. المقصود أن العبادة لا تكون نافعة ولا تكون محصلة لثمراتها، لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا باجتماع هذين الأمرين، إلا بتحقيق هذين الأصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وماذا عن شرط الإسلام؟ أليس الإسلام شرط قبول الأعمال الصالحة الأول؟ الجواب نعم. الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن لابد من شرط الإسلام، فالله جل وعلا شرط في تحصيل ثمرة العمل الصالح الإسلام، كما أنه بين جل وعلا أن ضده وهو الكفر والشرك سبب لعدم قبول العمل الصالح: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذان نوعان من الأدلة يدلان على أن غير المسلم لا يقبل الله عز وجل منه عملا صالحا. وعند التفصيل: الكافر أعماله الصالحة التي يعملها وربما يعمل، الكافر ربما يعمل عملا صالحا، لكن ما أثرها وما حكمها عند الله جل وعلا؟ الجواب التفصيل: حسنات الكافر وقيد هذا فيما لا يفتقر إلى نية، فالصلاة والصيام والحج مثلا عبادات تفتقر إلى نية، لو عملها الكافر فإنه لا أثر لهذه لفقد شرط النية. أما إن عمل عملا صالحا لا يشترط له نية، أنقذ غريقا، ساعد مسكينا، كفل يتيما، تصدق، مثل هذه الحسنات تنفعه في الدنيا لا في الآخرة. الله جل وعلا حكم عدل جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، فالكافر إذا عمل حسنة في الدنيا جازاه عليها في الدنيا. ودليل هذا ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يظلم حسنة، فقال: فأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا. فيطعم يعني يعطى الرزق، يعطى الأكل، يعطى الهواء، يعطى الماء، فيطعم بحسنات ما عمل لله. هذا شرط، لابد أن يكون يريد وجه الله في الدنيا. فإذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها، إذن هو يثاب على ذلك بأن يعطيه الله عز وجل من هذه النعم في الدنيا، وهذا القدر الذي هو مكافي ومجازي لهذه الحسنات لا يعاقب عليه في الآخرة. فإن الكافر في الآخرة يعاقب على كفره، يعاقب على معاصيه، يعاقب على عدم شكر النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها في الدنيا. الله ما أباح هذه النعم إلا لأهل الإسلام، الله ما أباح هذه النعم إلا للمؤمنين به جل وعلا. أما الكافر فإنه إذا تناول من نعم الله الدنيوية فإنه سيجازى على هذا ويعاقب على هذا في الآخرة، لأنه ما أدى شكر هذه النعم، وشكر هذه النعمة هو توحيد الله عز وجل وطاعته. إذن هذا القدر الذي كوفئ به فإنه لا يجازى عليه في الآخرة، أما في الآخرة فإنه لا يثاب على حسنة البتة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. إذن الشرط في قبول العمل الصالح الأول هو أن يبنى على عقيدة صحيحة، أن يكون هناك أصل للإيمان عند هذا العامل، وأما إذا بني على أساس الكفر فإنه لا ينفع صاحبه عند الله جل وعلا على التفصيل الذي بينته لك. لكننا نجد كثيرا من العلماء لا يذكرون هذا الأمر، والجواب عن هذا أنهم إنما يتحدثون عن ماذا؟ عن حسنات المسلمين، هم يتحدثون في دائرة معينة هي دائرة المسلمين، فهؤلاء حققوا هذا الشرط تلقائيا، ولذا فإنهم يسلطون الضوء على هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة بهما يتحقق شرط التقوى، والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله ممن من المتقين. ما المقصود؟ هل المقصود من وصل إلى درجة التقوى يعني الإيمان الكامل هو فقط الذي يقبل الله منه؟ أما من كان عاصيا مثلي مثلا ضعيف الإيمان لا يكون مقبولا له أعماله الصالحة؟ الجواب لا، إنما المقصود في هذه الآية إنما يتقبل الله عمل المتقي الذي اتقى الله في هذا العمل، فحقق التقوى في هذا العمل، وهذا العمل إنما يكون مقبولا إذا اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة. إذن تحقيق التقوى في العمل الصالح إنما يكون بماذا؟ بالإخلاص والمتابعة. فمن اتقى الله في عمل بأن أخلص وتابع فإن الله يقبله، فإن الله يقبله. ومعلوم عندنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، متى ما فقد الشرطان أو أحدهما فالعمل بالتالي غير مقبول، فالعمل بالتالي غير مقبول. إذن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، إذن لا ينفع عنده إلا أن يعبد هو وفق أمره. انتبه لهذا، لا بد أن يعبد هو وحده جل وعلا، ولكن لا بالأهواء والآراء، إنما وفق ماذا؟ وفق ما أراد هو سبحانه وتعالى. فالله يعبد وحده ولا يشرك به، والله يعبد بما أراد أن يعبد به جل وعلا. فمن حقق هذين الأمرين فقد تحقق بشهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذين الأمرين يقبل الله العمل الصالح. الإخلاص، الإخلاص هو قصد المعبود وحده في العبادة، قصد المعبود وحده في العبادة، يريد بهذا العمل وجه الله لا غيره، وهذه قضية مضى العمل مضى الشرح لها وبيانها، وعلمنا أن الله عز وجل إنما أمر بعبادة مخلصة، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعلم أنها على درجتين، درجة واجبة ودرجة كاملة. وكلام أهل العلم في هذا المقام عن المتابعة الواجبة للكاملة. المتابعة الكاملة يعني أن يحقق العبد العمل كاملا بمستحباته وسننه، وهذا القدر لا شك أنه ليس مشروطا في قبول العبادة من أصلها، هو مشروط في تحصيل الثواب كاملا. أما أن يكون مشروطا في قبول العمل من أصله فالأمر ليس كذلك، وإلا فإنه بالتالي لا يقبل لأعمال أو لا يقبل من أعمال الناس إلا النزر القليل. فمن الذي أكمل العبادة على وجهها الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى كاملا؟ إذن القدر الذي نتحدث عنه إنما هو في ماذا؟ المتابعة الواجبة. والمتابعة الواجبة هي أن يؤدى العمل الصالح موافقا لشرع الله عز وجل، موافقا لشرع الله عز وجل في أركانه وشروطه وواجباته. يعمل العمل الصالح لا كيفما يحلو له ولا كيفما يتفق، إنما أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل في ماذا؟ في الأركان الشروط الواجبات. هذا قدر واجب لا بد منه. وبالتالي إذا عمل العمل على هذا الوجه وضم إليه الإخلاص لله عز وجل فقد وعد الله وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه أنه يقبل هذا العمل. من عمل صالحا من ذكر أو مؤمن نعم، قال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله ماذا؟ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أسلم لله هذا الإخلاص، وهو محسن وافق الشرع، تابع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. وقدمت لك أن الشرط يلزم من عدمه العدم، هذا كلام عام، ولكن ثمة تفصيل وراء ذلك. دائما أهل العلم يقعدون قواعد عامة، يذكرون أصولا عامة، لكن عند التدقيق فإنهم يفصلون ويبينون الأحكام في أوجه قد يكون فيها حكم مستثنى من الأصل العام. إذا فقدت المتابعة فإن عندنا ها هنا أحوال. الحال الأولى أن يكون العمل خارجا عن حكم الله بالكلية، يعني لا يوافق شرع الله في أصله ولا وصفه، فهذا لا شك أنه مردود ولم يستفد صاحبه إلا العناء والتحب إضافة إلى ما يناله من الإثم، وذلك بأن يتعبد بما لا أصل له شرعا، كأن يتعبد لله مثلا بصوم يوم العيد، نقول هذا عمل ماذا؟ مخالف للشرع في ماذا؟ في أصله، وبالتالي فإنه لا ثواب فيه، الله لا يقبله. أو شخص يتعبد لله عز وجل بكشف رأسه في الشمس، يقف متعبد لله عز وجل في الظهيرة يتعبد لله بذلك، ماذا نقول؟ عبادة باطلة لا قيمة لها، الله عز وجل لا يقبلها لأنها مخالفة شرع الله عز وجل؟ في أصله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أصل أصيل ينبغي استصحابه عند المؤمن دائما. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنتيجة ها فهو رد. الأمر الثاني: ما كان أصله مشروعا ولكنه أخل فيه بمشروع. الأصل مشروع ولكن في ضمنه وقع شيء غير مشروع، وهذا فيه تفصيل. قد يقتضي هذا بطلان هذه العبادة وقد لا يقتضي. مثال ذلك أن يحج فيأتي بالحج بكل ما فيه، ولكنه أخل مثلا بالوقوف بعرفة، ما حكم هذا الحج؟ غير مقبول، أخل فيه بركن من أركانه والحج عرفة، وبالتالي فهذا الحج غير مقبول، وبالتالي فإن الذمة لا تزال مشغولة. يعني هذا الرجل عليه أن يحج مرة أخرى إن كان هذا الحج حج الإسلام. طيب، وقد يخل فيه بأمر مشروع ولا يقتضي هذا بطلان العبادة، وقد يقتضي إخلاله هذا كفارة من الكفارات على أنواع فيها في الشريعة، وقد لا يقتضي هذا إلا أن يستغفر الله عز وجل، كأن يخل في حجه بأداء واجب من الواجبات، أو يصلي مثلا فيخل بصلاة الجماعة، يصلي لله عز وجل لكن في غير جماعة، على القول الصحيح في أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الجماعة شرط في قبول وفي صحة الصلاة، والصحيح أنها واجبة. إذن نقول هذه العبادة مقبولة، ولكن عدم الواجب أو عدم فعل الواجب فيها فإنه مؤثر في حصول الإثم أو في نقص الثواب بحسب قصد الفاعل، في حسب قصد الفاعل. الحالة الثالثة: أن يزيد في المشروع ما ليس مشروعا، يعمل عبادة لها قدر في الشريعة لا يلتزم بهذا القدر، يتعمد الزيادة فيه، يتعمد الزيادة فيه، وهذا أيضا فيه تفصيل. قد يكون سببا، يعني قد تكون الزيادة سببا لرد العبادة وعدم قبولها، وقد تكون سببا في نقص الثواب أو في حصول الإثم مع قبول هذا العمل. كأن يصلي مثلا صلاة العشاء 5 ركعات، هذه ماذا؟ زيادة، زيادة في المشروع ما ليس مشروعا، ما حكم هذه الصلاة؟ غير مقبولة ولا تبرأ بها الذمة، صلاة باطلة. وقد يزيد ولا يترتب هذا الأثر، كأن يتوضأ مثلا فيغسل العضو 4 مرات، نقول أساء وتعدى وظلم، ولكن الوضوء لو صلى بهذا الوضوء صلاته صحيحة وإن كان أخطأ في هذه الزيادة. بقي عندنا حالة رابعة، وهو أن يبدل في المشروع ما ليس بمشروع، يعني يبدل شيئا من كونه مأمورا بمشروع إلى غير مشروع. مثال ذلك: أن يصلي وهو مأمور في صلاته بأن يستر العورة، وإذا به يصلي بثوب مسروق، فهل هذا يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر في الصلاة؟ أو أن يصلي مثلا في أرض كما يقول الفقهاء مغصوبة، فهل هذه العبادة مقبولة أو غير مقبولة؟ هذا فيه بحث وتفصيل وخلاف طويل بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان هذا الوصف غير المشروع الذي نهت عنه الشريعة عائدا إلى معنى في العبادة، فإنه لا شك أن هذه العبادة غير مقبولة. أما إذا كان المعنى المنهي عنه راجعا إلى أمر خارجي فإنه لا يؤثر في صحة العبادة. الحال الخامسة هي أن يفعل العبادة ولكن يصحبها أمر غير مشروع مما حرم الله عز وجل. العبادة يؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها، لكنه يخل فيها من حيث كونه صاحبها معصية، صاحبها عصيان، فهل هذا يؤثر في العبادة أم لا؟ مثال ذلك أن يحج فيقع في وقت الحج أو في أثناء حجه سب وغيبة وفسق وجدال إلى غير ذلك، فما حكم هذه العبادة؟ نعم، العبادة صحيحة وتبرأ بها الذمة، وإن كانت المعاصي المصاحبة للعبادة مؤثرة في ماذا؟ في الثواب، تؤثر في ماذا؟ في الثواب. وقد مر معنا سابقا أن للمعاصي أثرا في الحسنات، كما أن للحسنات أثرا في المعاصي، كما أن الحسنات مؤثرة في مغفرة السيئات وتكفيرها، كذلك السيئات تؤثر في الحسنات من جهة الإحباط، إما أن يكون إحباطا للعمل أو إنقاصا لثوابه، وإن كان لا يحبط كل العمل إلا بشيء واحد وهو الكفر بالله عز وجل. الأعمال كلها إنما تحبط بالكفر، لكن الحبوط الجزئي لثواب الأعمال قد يكون بالمعاصي، وهذا ما فسر به السلف قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ذكر عن بعض أهل العلم أنهم أضافوا شرطا ثالثا على الإخلاص والمتابعة وهو التوحيد، تكلمنا عن هذا، هل الدعوة إلى التوحيد فرض عين؟ الجواب أن الدعوة إلى الله جل وعلا إلى أصل الدين وفرعه فرض كفاية، إذا حصل المقصود بالبعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن أخل الكل أثموا جميعا. دعوة إلى الله جل وعلا فرض كفاية. هل الاستمرار على بعض الذنوب يقدح في التوحيد؟ لا شك أن الإصرار على المعاصي قادح في كمال التوحيد الواجب، وقد ذكرنا سابقا أن كمال التوحيد الواجب يقدح فيه الشرك الأصغر والبدعة والمعاصي الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وذلك أن هذا العاصي إما أن يكون نقص عنده التصديق بنهي الله عز وجل عن هذه المعصية أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أو ضعف عنده التصديق بإثمها وعقابها الذي توعد الله عز وجل به، وضعف التصديق ضعف في التوحيد. وقد يكون إصراره على هذه المعاصي ناشئا عن ضعف خوفه من الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أيضا مخل بالتوحيد، وقد يكون فعله لهذه المعصية مسببا عن ضعف محبته لله جل وعلا، وهذا أيضا خلل في التوحيد وضعف في التوحيد، فأصل التوحيد محبة الله جل وعلا. فتجد أن الإصرار على المعاصي إنما ينشأ من ضعف التوحيد، أما مع كمال التوحيد مع كمال التصديق والمحبة والخوف والرجاء فإنه لا يقع من العبد الإصرار على المعاصي. يقول أريد الذهاب إلى العمرة ولكن أريد أن أذهب إلى جدة أولا، فمن أين أحرم؟ أنت بين أمرين، إما أن تحرم من هنا من المدينة وتذهب إلى جدة بإحرامك، فإذا قضيت شغلك ذهبت إلى مكة، أو أن تبدأ بمكة ثم بعد ذلك إذا تحللت ذهبت إلى جدة، أو إن شئت تذهب إلى جدة ثم تعود إلى هذا الميقات الذي تركته وهو ذو الحليفة وتحرم منه. المقصود أن هذا الميقات جعل الله عز وجل له حرمة، فليس لك أن تتجاوزه وأنت مريد للنسك إلا بإحرام، سواء كنت تريد أن تبدأ بمكة أو كنت تؤخر الوصول لها. فهذه الخيارات الثلاثة أمامك. أما أن تذهب إلى جدة ثم تحرم من هناك فإن هذا ليس لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حدد المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هل يجوز تقديم طواف الإفاضة بسبب الازدحام والتسهيل؟ لا يجوز، بنص القرآن. الله جل وعلا قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. متى يكون هذا؟ يوم العيد. هذا لا يكون إلا يوم العيد، هو اليوم الذي يقضي الإنسان فيه تفثه، يحلق فيه شعره، ويذبح فيه هدية. والله جل وعلا جعل الطواف متى؟ في هذا اليوم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم إن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. لا يجوز التقديم، لكن يجوز التأخير. يجوز لك إذا خفت من الزحام أن لا تطوف في اليوم الأول، يعني يوم العيد، بل أخره إلى اليوم الثاني من أيام التشريق أو الثالث، أو حتى لو أخره الإنسان إلى آخر ذي الحجة فإنه لا حرج فيه إن شاء الله. أما التقديم فإنه لا يجوز. ثبت في الحديث أن أبا لهب خفف الله عنه بسبب عتقه ثويبة حينما بشرته بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذا الحديث يا رعاك الله؟ هذا ليس بحديث، إنما هذا أثر أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، وفيه قال: فأريه بعض أهله، هكذا يروي أحد التابعين، قال: فأريه بعض أهله، يعني هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من أصحابه، إنما هو كلام أحد التابعين. هذا أولا. ثانيا قال: أريه، يعني في المنام، بعض أهله، ولا ندري من هذا الذي رأى. هذا ثانيا. ثالثا: هذه مجرد رؤية منامية، ورؤية المنام لا تترتب عليها أحكام إلا رؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الأمر الثالث أو الرابع. قال: أريه بشر حيبة، يعني بشر حال. فقيل له: ماذا فعلت؟ قال: ما رأيت بعدكم خيرا غير أني سقيت بهذه، وأشار إلى نقطة أو نقرة في إصبعه بعتق ثويبة حينما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى يا رعاك الله أن هذا أثر عن تابعي، وهو مروي عن شخص مجهول، ما ندري من هو الرائي. والأمر الثالث أنها مجرد رؤية منامية، فكل هذا لا يمكن أن نعارض به قول الله جل وعلا: فلا يخفف عنهم العذاب، بل الكافر ليس له في الآخرة إلا الزيادة، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلا يمكن أن تعارض النصوص الشرعية بمثل هذا. بارك الله فيكم. هل الانحناء لتقبيل يد الوالدة مخل بالتوحيد؟ لا، لأنه غير مقصود، إنما هو يريد أن يقبل اليد، ومن ضرورة ذلك أن ينحني، بدليل أنه قد يقبل دون أن ينحني إذا كان مستلقيا على فراشه كمريض ومدت الأم يده لها ليقبلها. مقصود أن هذا الانحناء إذا كان غير مراد وغير منوي وغير مقصود فإنه لا يؤثر إن شاء الله. النوع الخامس في الأحوال المؤثرة في المتابعة، قلت أن يفعل العبادة بشروطها وواجباتها وأركانها، ولكنه يصحبها معصية لله، يصحبها شيء غير مشروع لا يتعلق بالعبادة نفسها، لكنه يصاحبها ويكون مرافقا لها، فهذا بحسب التفصيل الذي ذكرته لك. لماذا قدم المؤلف متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص؟ الله أعلم، ربما هذا الذي سنح في خاطره في ذلك الوقت، فالأمر في هذا يسير. يقول: اشرح أنواع الحج باختصار. أنواع الحج ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران. الإفراد والقران مثل بعض سواء بسواء، وإنما يفترقان في أمرين: في النية، فهو ينوي حجا وعمرة في القران معا، يطوف فيكون طوافه للحج والعمرة معا، يسعى فيكون سعيه للطواف والحج للعمرة والحج معا، فلا يفترقان إلا في النية وفي الذبح، يعني يجب على القارئ أن يذبح هديا. وأما العبادة فهي من حيث أفعالها فإنها هي هي. أما التمتع وهو أفضل الأنساك على الصحيح، فهو أن يأتي بعمرة كاملة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر، وبالتالي يكون قد تحلل من عمرته، ثم يحرم، والسنة أن يكون هذا الإحرام يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة، يحرم بالحج من محله الذي هو فيه، المكان الذي يكون جالسا فيه يحرم فيه بالحج، فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يمضي إلى منى فيبدأ بأعمال الحج. الإفراد هو أن ينوي حجا فقط، لا يصحب في سفرته، لا يصحب هذه السفرة أداء عمرة، إنما ينوي فقط أن يحج، وبالتالي فإن هذا يكون أقل الأنساك من جهة العمل، أقل الأنساك عملا هو الإفراد، وإن كان القران مثله إلا أن فيه زيادة وهي الذبح. على كل حال هذه الأنساك الثلاثة كلها على الصحيح مشروعة، ويجوز للحاج أن يحج بها، والتمتع أفضل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله.